رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا ها نحن في اليوم الأخير من أيام هذا الشهر الكريم ونحمد الله جل وعلا الذي أكمل لنا العدة فأتم الله تعالى لنا عدة شهر رمضان 30 يوما وها نحن في اليوم 30 بعدما كنا في اليوم الأول نستبشر بدخوله ها نحن اليوم يعزي بعضنا بعضا بفراق هذا الضيف الحبيب إلى قلوبنا فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم تقبل منا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن تقبلت صيامهم وقيامهم وتلاوتهم وصدقاتهم اللهم اغفر لنا ما وقع فيه من زلل وتفريط اللهم اغفر لنا ما وقع فيه من زلل وتفريط اللهم اغفر لنا ما وقع فيه من زلل وتفريط اللهم اغفر لنا في كل ساعة قصرنا فيها في طاعتك أو نظرنا إلى حرام أو استمعنا لحرام أو تكلمنا بحرام اللهم اغفر لنا فإن رحمتك واسعة يا ذا الجلال والإكرام اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا واجعلنا يا ربي ممن تقبلت صيامهم وقيامهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام ها نحن نودع هذا الشهر الكريم ونفرح باستقبال العيد يوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى والناس تراءوا الهلال البارحة لكن لم يروه بالتالي أتممنا شهر رمضان 30 يوما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإذا لم نر الهلال في مساء يوم 29 فإن يوم 30 يكون رمضان إذا غم علينا أو حال دونه قطر أو غبار فإننا نكمل عدة رمضان 30 يوما فنحمد الله تعالى أن تم لنا هذا الشهر الكريم ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يزدادون فيه طاعة وعملا صالحا ينبغي الإنسان أن يختم عمله بالاستغفار يقول الله سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة يعني عدة رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم فالسنة أن ينشغل الإنسان بالاستغفار والذكر والتكبير مع نهاية عمله كما أن الإنسان يشرع له في آخر صلاته بعدما ينتهي من التشهد قبل أن يسلم أن يدعو الله تعالى بما شاء من خير الدنيا والآخرة كذلك يشرع للإنسان في آخر كل عبادة أن يستغفر الله تعالى وأن يسأل الله جل وعلا قبول هذه العبادة منه كذلك يسن له مع مغيب شمس هذا اليوم أن يكبر فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يسن أيضا لمن لم يخرج زكاة الفطر أن يخرجها إما أن يخرجها يعني يجوز أن يخرجها من الآن وأصلا يجوز يخرجها من أمس يعني لكن يجوز أن يخرجها أيضا من الآن ويستمر وقتها إلى صلاة العيد من غد بإذن الله تعالى تخرج زكاة الفطر طعاما إلى الفقراء والمساكين عن كل من تلزمك نفقته عن نفسك وعن زوجتك وذريتك وإذا كان عندك أم وأب ويعني أنت الذي ترعاهم فيلزمك أيضا أن تخرج عنهم كذلك إذا كان الصبي في بطن أمه جنينا لكن قد نفخت فيه الروح فإنه يسن أيضا أن تخرج عنه أيضا زكاة الفطر وتكون صاع من شعير أو من بر يعني ما يعادل 2.40 كيلو تعطى للفقير أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وقد تكلمت البارحة عن أحكام صلاة العيد كلها أبو طلال أبو طلال السلام تفضل. عليكم شيخنا. وعليكم السلام السلام ورحمة عليكم، الله يعطيك وبركاته. العافية شيخنا، يا مرحبا، الله بارك الله يحييك، فيك. الله يجزيك خير أبو طلال. شيخنا ممكن سؤال؟ الله يخليك. تفضل يا أبو طلال. أنا ساكن في السويد شيخنا، أي وعندي ابني صغير عمره 5 سنوات، طهرته هني في السويد. أي فالطهار ما عجبني، يعني مش زي طهارنا في العراق أو بالسعودية أو بالدول الإسلامية. أي فأنا الحين على أساس إني أطهره مرة ثانية، هل يجوز أطهره مرة ثانية ولا على طهارهم وخلاص؟ يعني كم عمره الولد؟ عمره 5 سنوات الآن. 5 سنوات طهرته عن طريق والله. المشرط أو بالحلقة اللي يحطوه يضعونها عند التطهير؟ لا بالمشرط دكتور. أي شيخنا عند الدكتور، دكتور سويدي. خلاص بس بالمشرط ما غالبا أخذ يكون. منه إلا قليل يعني. عموما إذا كان نزع القلفة التي تكون على رأس الذكر كاملة فما عليه بأس، أنا لا أرى حقيقة أن تعبث به، إلا إذا كان مشوها لا بأس أن يعني أن تعمل ذلك، لكني أنا لا أحبذ ما دام عمر الولد 5 سنوات أيضا ليس صغيرا. يعني ما له داعي. ما له داعي، أنا أرى أن لا داعي له إذا هو ليس مشوه الشكل، وإذا كان قد نزع القلفة كلها لكن ربما بقي شيء يسير فهذه لا تؤثر إن شاء الله تعالى، ويعتبر الختان صحيحا. بارك الله فيك. تعطيني اللي بعده يا شباب. جبريل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سمحت لي يا شيخ بدي أسألك بخصوص زكاة الأرض. أي. أنا شريت أرض، الهدف كان منها أنه أخليها لما الأولاد يكبروا مشان تعليمهم، يعني أي. مشان أبيعها وأدرسهم فيها. أي. فلوسها. فهل يجوز؟ أنا بصراحة رحت على الجوجل إنترنت حصلت آراء مختلفة كثيرة، الناس تقول يعني شيوخ أو آراء تقول نعم يجب أن تكون زكاة، وآراء تقول لا يجب أن تكون زكاة. فمحتار. الأرض التي لو تفيدنا يا هي جبريل، الأرض التي يجب فيها الزكاة هي الأرض التي تعرض للبيع ويجري عليها سوم، يعني بكم تبيعها؟ تبيعها بكذا؟ لا والله اشتريها بكذا. يجري عليها سوم ولا يعجبك السعر فما تبيع لمدة سنة، هنا نقول يجب زكاتها. أما الأرض الميتة، واحد اشترى أرض فرضا في البر قال يمكن بعد 10 سنوات يعني يقترب منها الخدمات والسكن ويزيد سعرها فأبيعها، هذا لا يزكيها إلا إذا باعها بعدين عن سنة واحدة. كذلك الذي يشتري أرضا يتربص بها، يقول لا والله هذه خلها إذا كبروا الأولاد إن شاء الله أبيعها أدرسهم، أو يمكن أسكنها من يدري، أو يمكن أجعلها لي مثلا بستانا أجلس فيه، أو ما شابه ذلك. أهم شيء أنها لم تعرض للبيع، ففي هذا الحال ليس فيها زكاة حتى تبيعها ولو بعد 10 سنوات وتخرج زكاتها عن سنة واحدة احتياطا أيضا. يعني لفه من كلامك يا شيخ أنه الحين هذه لا يجب عليها لا الزكاة. يجب عليك الزكاة، نعم. لكن لما بدأ أبيعها مشان أدرس الأولاد أدفع زكاة. نعم نعم نعم، الله يحفظكم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. حقيقة الأب يحرص على أبنائه ويتعب ويخطط لأجل دراستهم وكذا، فهذا يزيد الوجوب حقيقة على الأبناء في بره والإحسان إليه، ويعني كما قال الله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، فالمسألة يعني تسديد فواتير مثل ما يقال، أنا أعيد الإحسان إليهم الذي أحسناه إلي وأنا صغير. أم سيف تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم سيف، حياكم الله. عليكم يا شيخ. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. الله يسلمك. ألو. أسمعك أم سيف، نعم. الله يسلمك. يا شيخ بس عندي سؤال. نعم. شو يا شيخ، أنا دوم يعني أذكر الله يعني وايد، يعني أستغفر وأصلي على الرسول وايد. اللهم صلي وسلم. ما فضل اللي يذكر وايد ويصلي على الرسول؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أن لها فضلها، وتدل على محبة الإنسان لربه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندي سؤال ثاني يا شيخ. نعم. شيخ أنا أهلي ما يعني كل ما أزور أهلي يسووا لي مشاكل بدون سبب، وأنا مو مسوية شيء، يعني من نوع اللي يعني شاكين فيني، بس أنا مو مسوية شيء غلط يعني، وأنا الحمد لله أخاف ربي، بس وايد يعني دوم يسووا لي مشاكل عشان أنا ما أزور أهلي. يعني أهلك في نفس البلد معكِ؟ هي بس أنا يعني عايشة بروحي، أنا ولدي، أنا منفصلة بيني وبين زوجي يعني من فترة. فالوالد يعني كل ما يسمع من أهلي كلام يزعل مني، وحتى يوم أسوي له تلفون يسكر في وجهي، ما أعرف شو أسوي يعني. وأنا يعني وايد أحب أتواصل وياهم، بس هم كل مرة يسووا لي مشاكل. أسأل الله تعالى أن يجمع شملكم. طيب أنت إذا زرتيهم في الأعياد وفي غيرها مثل عيد يعني الفطر ونحوه، هل يستقبلونك ويفرحون بك؟ لا ما يسلمون علي، مثلا يقول لا سلمين علينا. بس أم سيف أكيد في سبب، يعني ما في دخان من غير نار، أكيد في سبب لهذه القطيعة وسكنك لوحدك وكذا، في سبب معين. أنت حاولي يا أختي أن تبحثي ما هو السبب، فكري ما هو السبب الذي يجعل أهلي لا يستقبلونني ولا يعاملونني معاملة حسنة، ويشعرون دائما أن بينهم وبيني مشكلة، وأنا بشعور في نوع من الانتقام صح التعبير والتأديب لي، ما هو السبب؟ إذا عرفت السبب تستطيعين أن تحلي، وادعي الله سبحانه وتعالى أن الله يؤلف قلبك وقلوبهم. وأسأل الله جل وعلا يعني في هذا العيد ونحن نفرح به في الغد بإذن الله تعالى أن يجمع شملك وشملهم، وأن يزيل ما في قلوبكم من ضغائن يا رب العالمين. أختي وداد تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا وداد، حياكم الله. يا شيخ أنا عندي سؤال. نعم. أنا يعني بصلي وبقرأ قرآن وكل حاجة، يعني بصوم الحمد لله يعني، بس يعني أحيانا بعصي ربي، يعني بخرج في الليل مع صحباتي وكذا، بنروح كافيهات ومعسل و شباب وزي كذا، يعني كل ما أبغى أسيب الشيء ده ما أقدر. ما يجوز يا بنتي وداد، الله يحفظك يوفقك يا بنتي. أول شيء يعني والله بحاول يا شيخ. لا وداد وداد وداد بنتي الله يحفظك، خلي رمضان هذا رمضان نقطة تحول في حياتك. أسأل الله أن يتوب عليك وأن يوفقك إلى كل خير. لا والله يا بنتي، إقامة العلاقات مع هالشباب، التعاطي المعسل والشيشة هذه، الأرجيلة والتدخين وغيرها، هذه لا يليق يا بنتي بك. هذه لو يفعلها شاب مراهق زعلنا عليه وأدبنا، فما بالك أن تفعلها فتاة عفيفة مثلك وبنت ناس. لا يا بنتي وداد، لا يجوز لك مثل ذلك. الصحبة التي يدعونك لمثل هذا الفعل السيء قاطعيهن، لا تتصلي بهن، غيري رقمك واحرصي يا بنتي أنك تصاحبي الطيبات. وموجود لله الحمد حلقات لتحفيظ القرآن للنساء، ودور نسائية لتحفيظ القرآن، يمكن أن تتعرفي على فتيات صالحات من خلالها. لكن يا بنتي نصيحتي لك، هذا ختام شهر رمضان، أصلحي ما بينك وبين الله تعالى، واقطعي علاقتك بكل من يريد فسادك، حتى يرزقك الله تعالى زوجا صالحا يعفك وتعفينه ويرزقك من ذرية صالحة. لكن نصيحتي لك يا بنتي ابتعدي عنهم، الله يحفظك. أم محمد تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد، أنا طبيبة يدرس في إيطاليا. نعم. عملت أطفال الأنابيب. أي. وحوالي لي الآن يعني لبكرة أكون 12 أسبوع إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا أنا حي بتوأم. ما شاء الله. عملت فحص هنا، بيقولوا لي إنه يمكن يعني التوأم الثاني، حيأكدوا لي طبعا خلال يومين، التوأم الثاني يمكن يكون عنده يعني الطفل المنغولي. الداون. أي. مرض داون. فهم بيكلموني انهم عايزين يعملوا لي اجهاض في الطب 100%. الان هم شاكين 85، انا عملت فحص ثاني عشان اتاكد. اذا عملت اجهاض يعني على 12 اسبوع وكم يوم فقط في الطفل اللي هو تعبان، يعني بيعطوني ابره على عن طريق البطن لهذا الطفل، هل حلال او حرام؟ حاجه ثانيه، اذا طيب هو اذا يعني هو حرام، هل اذا في يعني خطر على الطفل برضه اللي هو سليم، لانه ممكن يقال لي في اي لحظه يحصل لك ولاده مبكره، يعني اذا يعني كمل نموه، هل حرام على 12 اسبوع مثلا عمله او لا؟ لا اله الا الله. 12 اسبوع يعني اكملتي ثلاثة اشهر. انا طبعا اذا هو حرام مش هعمله، بس هل يعني خايفه برضه انه كمان يعني تحصل بعدين ولاده مبكره كمان اضيع الثاني. عموما الذي ذكره الفقهاء قالوا إذا كان الجنين لم تنفخ فيه الروح وكان في بقائه خطر على أمه، يعني بعض النساء تكون مثلا عندها أمراض في القلب أو كذا ويكون في خطر، أو كان الجنين مشوها تشويها شديدا مثل بعض الأجنة الذين مثلا لم يكتمل نمو العمود الفقري أو عندها مشاكل في القلب وثقوب متعددة أو كذا، فأباحوا إنزاله. لكن حقيقة فيما يتعلق بمتلازمة داون أنا لا أرى أنه يعتبر يعني إعاقة تامة تستلزم أو تجيز لك أن تنزلي. أنا لو كنت لو كان لي سلطة عليك فسأقول لك لا بل أبقيه، وأسأل الله تعالى أن يخرجه سليما معافى، وما دام أنه ما في خطر على الطفل الثاني الآن، على الأقل الآن ما في خطر واضح عليه، وأسأل الله تعالى أن يدلك على الخير. لكن لا أرى فيما يترجح عندي الآن لا أرى أنه يجوز إنزاله، ويمكن أن تستفتي غيري إذا كان مصعب. تفضل. سلام يا شيخ، كيف الحال؟ مرحبا يا مصعب، الله يحييك، مبروك عليك الشهر يا شيخ. الله يبارك لنا وياك يا مصعب. عندي استفسار بسيط بس يا شيخ. تفضل. هني بعد صلاة التراويح نتجمع أنا والوالد وأولاد عمي، ايه؟ نقرأ القرآن في شيء يا شيخ؟ لا ما فيها شيء، جزاكم الله خير وفعلكم. بس الأخوان السلف يقولون لا تجالسوهم، لا تروحوا معهم، لا تكريه يا شيخ. لا، أنتم تجلسون تقرؤون قرآن يعني في حلقة كذا تتعلمون؟ أيوة، إذا قرأت أنا أو شيء في حرف الوالد يرد عليه، يعني ما في أي شيء يعني. أي يعني للتعلم، واحد يقرأ والثاني يستمع ويعدل له وكذا. أيوة شيخ. أي لا ما عليكم بأس إن شاء الله تعالى، فعلكم صحيح، وهذا من تدارس القرآن أن الإنسان يقرأ ومن حوله إذا أخطأ يعلمونه، وقد يسألون عن معاني بعض الكلمات ويستفيدون، ليس عليكم بذلك بأس إن شاء الله. بارك الله فيكم. مريم تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال وطلب. تفضلي يا مريم. السؤال بالنسبة لإفطار صائم الكفارة، أي هل يجوز أدفع فلوس؟ تدفعينها للفقير مال يعني؟ إيه يعني أعطيها الجمعية، يعني أنا ما أعرف فقراء. إذا كان الجمعية يأخذونها وهم يشترون بها طعاما يعطونه الفقراء فلا بأس، تقولي للجمعية يا جماعة ترى هذه خذوا المبلغ هذا، ترى هذا خاص عندنا مثلا واحد أفطر وعليه إطعام مسكين، تفضلوا هذا عن إطعام مسكين. أنت تقصدين كفارة فطر في نهار رمضان ولا لا؟ أيوة. تنبه الجمعية بحيث الجمعية هم الذين يشترون الطعام ويعطونه الفقراء. طيب بالنسبة للطلب بطلب منك تدعي لي يا شيخ. أنا في ابتلاء وبك تدعي لي. أسأل الله أن يفرج عنا وعنك يا رب العالمين، ويسوق لنا وإليك نعمته يا حي يا قيوم. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم خالد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله ألف خير على هذا البرنامج. الله يحفظك. بس فضيلة الشيخ عندي سؤال، يعني هم معظم العلماء اختلفوا في هذا الموضوع. أنا كان عندي عذر شرعي في شهر رمضان. نعم. اتصلت في أحد في مركز الفتاوى اللي في أبو ظبي عشان القراءة القرآن للمرأة الحائض، فهو قال لي لا يجوز دام إنك حائض لا يجوز إنك تقرئين القرآن، حتى لو لبست، قلت له حتى لو لبست يعني قفازات ولا إذا قريت على الكمبيوتر أو على المحمول أو أي شيء، قال لي هذا شيء لا يجوز نهائيا. أنت في حلقة قبل يومين في واحدة من الأخوات طرشت لك رسالة على التويتر، فأنت قلت يجوز أنك تقرئين القرآن. نعم. أيوة، أنا الحين ما عرفت يعني هذا الشيء يجوز أو ما يجوز، يعني كل واحد من الشيوخ ومن الفقهاء يقول كلام. العلماء الذين أباحوا للمرأة قراءة القرآن إذا كانت المرأة حائض قالوا إن سبب المنع هو مس المصحف، وإذا كانت ستقرأ من غير مس المصحف ستقرأه غيبا فيجوز لها ذلك. ولو أنك سألتيه مثلا، لو قلت له طيب ما يجوز أقرأ حتى من الكمبيوتر، يقول لا. تقول له طيب يجوز أقرأ قرآن حفظا، فيقول نعم. فتقول طيب ما الفرق بين أن أقرأ من كمبيوتر أو أن أقرأه حفظا؟ يعني لن يجد جوابا في الغالب. فإذا أباح لك قراءة القرآن وأنت حائض حفظا فيبيحه أيضا في قراءته من الأجهزة الآيباد أو الآيفون أو غيره، أو قراءة أيضا من المصحف مع لبس القفازات. فالصحيح والله تعالى أعلم أن القول بجواز قراءة القرآن بالنسبة للمرأة الحائض أنه جائز إذا كانت لا تمس المصحف. أما قياسها على الجنب فهذا قياس غير صحيح، لأن الجنب جاء فيه نص يمنعه من قراءة القرآن حتى لو كان غيبا، فيقول علي رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرئنا القرآن على كل أحواله إلا أن يكون جنبا. فهذا نص في أن القرآن في أن قارئ القرآن لا يقرأه حتى غيبا إذا كان جنبا. وقياس الحائض على الجنب قياس باطل، لأن الجنب أمر طهارته بيده، هو إذا أراد الطهارة اغتسل وقرأ القرآن. أما الحائض فأمر طهارتها ليس بيدها، هي ما تدري متى تطهر، ولو اغتسلت 20 مرة وهي حائض لما ارتفع عنها حدث الحيض. فهذا وجه التفريق بينهما، وهناك وجوه أخرى نص عليها الفقهاء. فالصحيح والله تعالى أعلم أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن بلا مسه، أو تقرأه من التفسير، أو تقرأه من الأجهزة المعروفة. نعم، موزة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي كيف حالك؟ الله يحفظكم ويبارك. جزاك الله خير على البرنامج الطيب. الله يجزيكم خير ويبارك فيكم. الكلام الطيب والقدوة الحلوة حق شبابنا، الحمد لله ما شاء الله عليك يعني. الله يجزيكم خير ويحفظكم. آمين يا رب. تفضلي. شيخي عندي سؤالين ما عليك أول. أي. شيخي السؤال الأول يخص أمي. الوالدة من 25 سنة. أي. توفى عندها ولدها. أي. فحادث يعني هي كانت رافضة أنه يصير عند أبوي، كان صار عنده عرس. أي. وقدر الله وشاء أن أخوي تعرض للحادث يعني وتوفى. أي. الوالدة كانت حامل بالشهر 8. أي. فردت فعلها يعني كانت أنها انهارت طبعا، وقامت تضرب في نفسها أنها كانت فغرض ان ضعف سعد ضعف يعني، انها هي كانت على اساس ان تذبح نفسها يعني، من هالكلام ان غيظ في زوجها يعني في ابوي الله يحفظه ويهدي بالهم، ان يعني انت اخذت الولد غصب والحين توفى انا بعد بتوفى يعني عارف. اي. فاراد الله ان طيحت الحمل يعني، كان في الشهر 8 ان خلاص الروح نفخت فيه فالحمل فيها يعني طاح. فالحين أمي من 25 سنة تقدر تقول أنها ما تقدر تنام، ما تقدر يعني، هي حجت بيت الله ويعني تابت هي لله بعد ما شسمه يعني رد لها ذهنها، بس الحادث صار ووقع أنه أخوي هاك الله يرحمه توفى والثاني بعد مات. فهي تقول هل أنا أخذ أنه اسمه، هل أنا أعتبر قتلت ولدي يعني؟ الثاني سقط من بطنها ميتا. سقط من بطنها ميتا. فهالموضوع وايد شاغل بالها وايد يعني، دائما تقول نسألوه، هي الحين حرمة كبيرة الله يعطيها العافية، بس ان هالموضوع يعني من بعد هيك الحادث لين اليوم 25 سنة ما مر يوم ان هي ناسية الموضوع، او انها هي اتعبت الشيخ ان هي دائما مريضة، حتى انا اقول يمكن سبب مرضها انها السبب الرئيسي اصلا، ان هي مش قادرة تنام، مش قادرة عارف. الله يعفو عنا وعنها يا رب. آمين يا رب العالمين. ويكتب لها يعني الصبر والسلوان. عموما يلزمها طبعا ما دام أنها تعمدت يعني فعلت يعني هذا الفعل متعمدا حتى مات الجنين في بطنها وسقط، يلزمها صوم الشهرين المتتابعين على قول بعض الفقهاء. بعضهم يقول إن هذا قتل عمد لا يلزمها الصوم فيه، وبعضهم يقول إنه قتل خطأ، لكن إن صامت فهو أولى لها، تصوم شهرين متتابعين كفارة لما فعلت، وأسأل الله أن يغفر لنا ولها ويتجاوز عنا وعنها. شيخ هي الصوم ما تقدر تصوم، ما تستطيع أن تصوم يعني، هي في رمضان الحين نحن بها تفطر بس هي مش أي مش إذن يعني. ليس عليها شيء، كفارة القتل الخطأ تكون عتق رقبة إذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إذا لم يستطع لا تنتقل إلى الإطعام، فالإطعام خاص بالظهار وغيره، فهي فقط مرتبتين. فإذا كانت لا تستطيع أن تصوم ولن تجد عتق رقبة في الغالب فليس عليها شيء، تتوب وتستغفر وتتصدق والله يعفو عنا وعنها. الله يحفظكم بارك الله فيكم. عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. عام وانت بخير. الله يجزيكم خير. صراحة أنا الحمد لله إن أخيرا حصلت الخط. الحمد لله. يحييكم يا مرحبا. والله شيخ أنا عندي كذا كم من سؤال. أول شيء أنا عندي زوجي كل شهر يعطيني مصروفي الخاص وأنا أجمع منهم. أي. فهمت والحين صار عندي يمكن 20,000 أو 22,000 درهم. كم الزكاة عليهم؟ الزكاة على 20,000 درهم 500 درهم. 500 درهم يعني على كل 10,250 صح؟ أيوه نعم. اوكي. وعندي بعد سؤال. انا حرمه متزوجه من زمان من يمكن 13 سنه الحين وما عندي عيال. السنه الماضيه سويت اطفال انابيب وحملت واربع شهور ونزل ولد كان. هل يجوز لعقيقه او يجوز لشيء او يجوز لصدقه او يجوز لسوى لشيء؟ نزل حيا او ميتا؟ نزل ميتا. اربع شهور طبعا سقط طبعا. اي احيانا يكون نفخت فيه الروح اذا كان كمل اربع شهور. عموما اربع شهور فيه الروح وفي كل شيء. اي لا ما دام نزل ميتا ليس عليكم عقيقه لكن اسال الله ان يعوضك. قول يا امين. وانا سويت عند دكتور لان من كثر ما رحت وتعالجت كل مكان ما في فايده واضطريت ان اروح عند طبيب. أنا ما وزوجي. اذا كان ما لم تجد يعني طبيبة مناسبة وذهبت إلى طبيب ما عليك بأس وأسأل الله أن يعوضك خيرا وأن يمن عليك بذرية صالحة. زين دكتور. وأنا بعد زوجي إنسان طيب وكريم ومحترم وكل شيء وفي كل الصفات بس الصلاة مغصر فيها شوية. شو أسوي يعني وأنا دايما أكلمه ودايما ما أعرف. الله يهدي. انصحيه انصحيه وذكريه بالله قولي له ما يجوز أنك تترك الصلاة. يعني في كل شيء من الصفات ومن الصدقة ومن كل حاجة يعطي يعني شو أقول لك بس ربنا يهدي على قولك. انصحيه انصحيه يا أم عبد الله وذكري بالله وقولي له ترك الصلاة حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خوفه من الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله أن الله جل وعلا يهديه ويصلحه بإذن الله. بارك الله فيكم. فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك هالشهر. الله يبارك لنا وياكم يا فاطمة. الله يخليك يا شيخ. أنا كنت متزوجة بقالي 8 سنين هالحين وعندي بنت بس أنا طلقت بنت كان عمرها 8 شهور. هي طلعت من البيت من عنده بس هي هالحين عمرها ما شافت أبوها ولا بتعرفه ولا حتى يعني لها صلة بأهله. أبغى أعرف إذا كان عندي يعني بنت هيك شيء يعني ما أبغى يعني تكون صلة بينها وبينه. هو الآن طوال هذه السنوات لم يتصل ولم يمر يسلم على ابنته ويتعرف عليها ولا يعطيها نفقة ولا شيء ولا شيء. هو ما يبغى يتصل بها عشان يعني ما يدفع نفقات مصاريف. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بلا شك أنه نصحوني الناس يعني أخذ البنت وأروح لعندهم أعرفهم يعني بنتهم. طيب هل إذا فعلت ذلك هل سيقبل هو ويرحب بالبنت أم أنه سوف يغضب ويعمل مشكلة؟ هو يبغى على الناس اللي عندهم صلة بيقولوا لي يبغى يشوفها بس ما يبغى يدفع مصاريف ولا شيء. يعني ما أقول له ادفع نفقات ولا لازم تصرف عليها وتباشر زيارتها وهيك يعني. عموما الله يجزيك خير. هذا يدل على طيب نفسك يا أختي وحرصك على الخير. اجعليها تتعرف عليه وتتعرف على إخوانها إن كان عندها إخوان من الزوجة الأخرى. وطبعا يجب عليه شرعا أن ينفق عليها. لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أولاده عياله يضيعهم لا ينفق عليهم ولا يلتفت إليهم. هذا حرام بلا شك. لكن أنت كونك تذهبين وتعرفينه على ابنته وتجعلينه يراها هذا بلا شك عمل صالح تقومين به وأسأل الله أن لا يحرمك الأجر والثواب يا رب. بارك الله فيكم. فاطمة تفضلي. طيب أخذ سؤالين ثلاثة يا شباب. بس يقول نعم يقول فضيلة الشيخ في رجل يقول إنه يشرب الخمر لكنه لا تضيع عقله فهي ليست حرام عليه. بل الخمر حرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أسكر الفرق منه فرق منه يعني الإناء الكبير فملء الكف منه حرام. فلا يجوز الإنسان. وكذلك ما أسكر كثيره فقليله حرام. فليست العبرة بتحريم الخمر يا جماعة أنها يعني أنه يسكر أو لا يسكر. الخمر بذاته حرام تعاطيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده يقول من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن. ويقول عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وفي حديث آخر قال من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة عصارة أهل النار. فالخمر هي أم الخبائث وهي رأس الكبائر، ولا يجوز الإنسان أن يتساهل بها أبدا، حتى إنه لا يجوز أن يجلس على مائدة تدار فيها الخمر حتى لو لم يشرب. يعني هو لو أنه جالس ومعه عصير واللي معه يطوف عليهم من يسقيهم بالخمر ويمر عليه ويقول لا أنا معي عصير لا أريد صب لي خمر، هذا حرام. إذا كان يطاف عليهم بالخمر يدار فيها الخمر هذا لا يجوز أن تجالسهم، فما بالك بمن يشرب سواء شرب قليلا أو كثيرا. هذا بلا شك يا جماعة أنه ذنب عظيم ويعني وإثم كبير، ولا يجوز الإنسان يتساهل به ولا أن يسهله لغيره أيضا. أم مهرة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سؤال وعندي موضوع، يعني عندي خدامة أثيوبية وأريدها تسلم، هي طيبة وبتسلم بس ما أعرف كيف أخليها تسلم. طيب ما في عندكم أي، إذا كان عندك أحد من أولادك أو أنت تعرفون في الإنترنت في بعض المواقع فيها أوراق عن يعني دعوة الأثيوبيين إلى الإسلام، زين؟ كيف الطريقة؟ أنا يعني يجيني شوي استحاء أو شيء يعني من الرد، يعني ممكن تقول أنا أهلي أنتوا تربيتوا على الإسلام ونحن تربينا، ممكن نحن نكون صح وممكن أنتوا تكونوا صح. طيب إذا لذلك أنا أقول أعطيها هذه الأوراق التي تتكلم عن الإسلام والأديان الأخرى حتى هي تقتنع أن الإسلام هو لا ينقض أديان الأنبياء السابقين وإنما هو مكمل لها، لذلك بشر جميع الأنبياء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها لما تتبع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكون في الحقيقة اتبعت عيسى وموسى ولوط ويحيى وزكريا وجميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. أنت أعطيها الأوراق شوفوها في الإنترنت موجودة باللغة الأثيوبية واجعليها تفكر، ثم إذا كان هناك اتصال هاتفي ببعض الدعاة الأثيوبيين فهذا جيد، وتجدين أنا ممكن أنزل بس ما أعرف خلاص أنا أنا أنا بنزل في تويتر عندي أرقام دعاة أثيوبيين تجدينها عندي في تويتر، اتصلي بهم واجعليه يتكلم معها عن الإسلام. بارك الله فيكم. سحر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم يا شيخ. الله يكرمنا وإياكم يا رب، الله يجزيكم خير. يا شيخ أنا سمعت من فترة يعني قليلة أنه بالصلاة لازم نلبس جوارب في الصلاة. إيه في الصلاة. إيه إذا كان يا سحر الجلباب الذي تلبسه المرأة طويلا يغطي ظهور القدمين فالصلاة صحيحة، أما إذا كان قصيرا لا يغطيها أو تصلي مثلا وعليها مثلا يعني شيء قصير لا يغطيها فيجب عليها أن تلبس جوربا يغطي القدمين كاملتين. طيب يا شيخ احنا الفترة اللي طافت كلنا ما كنا نلبس جوارب، يعني خلاص ما عليكم بس، او البسي العباءة التي تكون طويلة على تغطي القدمين هذه تكفي ان شاء الله تعالى. يعني عادي لو طلعت اصابع الرجلين؟ لا مش عادي، خليها طويلة العباءة، نزليها حتى تغطي القدمين، فاذا سجدتي وظهرت القدمان من الخلف هذا يعفى عنه. اهل العلم ذكروا انه يغطي ظهور قدميها مثل ما جاء في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، أما في حال السجود لو ظهر بطن القدم رخص فيه الفقهاء. بارك الله فيك. أم ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك يا أم ماجد. عفوا بس شيخ عندي سؤال، أنا مرت يعني كنت ساكنة فترة في مع زوجة أبوي. أي. لكن ما كان بيننا يعني ما كان بيني وبينها حوار تقريبا من 4 سنوات، يعني ساكنة في نفس البيت أنا معاها بس ما في بيني وبينها حوار، إذا أنا مثلا حابة أي شيء أكلم أبوي وهو يوصل المعلومة يعني لها أو أي شيء أو أي استفسار أو أي يعني شيء من هالقبيل. أي. وهي لغتها يعني غير لغتي اصلا، لو ان هي شوي تفهم بس لكنها مو بوايد يعني، فانا يعني مثل ما تقول شيخ ما بغيت احتك معاها وايد. اي. وبس كانوا اطفالي يسيرون يعني يروحون عندها ويرجعون يعني في غرفتها، وكان الامر يعني مده سنتين كان عادي، لكن بعد سنتين حصل مشاكل وكذا، فانا يعني ما خليت عيالي يسيرون عندها ويعني يروحون بيتها او كذا أو يعني شيء منها، ويعني بعد فتره من كثر ما كانت في مشاكل حتى عيالي ما حبوا يعني ما حبوها هي يعني الى ان، وكان دائما يعني تقول لي ان انت ساحر، هي ما يعني هي ما يابت عيالك شي، فدائما تقول انت ساحرتني وانت ساحرتني من هالكلام يعني. من فترة هذا طلعت من البيت شوي ولدي تعب حالته نفسية شوي دهورت وكذا فطلعت من البيت وللأسف يعني وديته صراحة مشايخ يعني على أساس إنهم ثقة بس يمكن يعني ما كان عندهم يعني الخبرة يعني الكبيرة إن مثلاً يعني إن يعرفوا إن هذا هي هل هي حالة نفسية أو مثلاً مس أو أو أو تخويف أو كذا فقالوا لي يعني حاولي تطلعين من البيت اللي هي ساكنة فيه. نعم. فأنا طلعت من البيت ويعني لست في بيت الوالدة وكذي يعني ما كنت أحب أظن فيها يعني إن هي مسوية شيء يعني كثر ما كنت أبغى أنا ولدي تشافها فالحمد لله يعني مع بعد فترة طويلة يعني عرفت إن هي حالة نفسية يعني جت ولدي ووديته وعالجته وهذا فالأمور الحمد لله يعني ما هي يعني 100% لكن الحمد لله يعني اللهم لك الحمد 80% الحمد لله يعني أحسن عن قبل بوايد بس إلى الآن علاقتي أنا مش زينة معاها يعني ما أكلمها أو كذا أو ما في يعني ما في علاقة بيني وبينها وأبوي دائما يقول يعني أنتوا ما تكلمونها وأنتوا دائما يعني يقول حقي وحق إخواني إن أنتوا ليش ما تكلمونها وليش هذا في نفس الوقت حفاظ على مشاعر أمي يعني ما نحب أن أمي مثلا على أن أمي ما تبين أن هي متضايقة إذا أنتوا تكلمونها أو كذا ما تبين لها الكلام بس نحن ما نحب نكلمها عموما أنا أم ماجد وجهة نظري ما دام أن الله تعالى شفى ولدك فإن شاء الله تعالى أبعد الظن الذي يعني أظن السوء أن هي وضعت له شيء أو سحرتها أو كذا والحمد لله أن الله تعالى يعني رازقك ذرية ووضعك أنت أحسن من وضعها فأنا أقول من باب أن ترضوا أباءكم وترضوا أمكم عاملوها معاملة حسنة حتى يشعر أبوك بالسعادة والأنس وهي أيضا لا تكون ضائقة الصدر دائما وكلما جاءها تقول لبناتك ما يسلمون علي بناتك ما يجالسوني بناتك ما كذا فأبوك تزوج حتى يرتاح أكثر فلا يعني لا تأتوا له بمشكلة بمقاطعتكم لها ولكن ويمكن أن تزار يعني بشكل ليس كبيرا حتى أمك أيضا لا تغضب عليكم أسأل الله أن يوفقكم يا رب حنان تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا حنان الله يخليك يا شيخنا أنا من السودان وفي حاجة كذا ربانية أنا تهرب طيب فرحة ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أقول لك يا شيخ أنا عندي أملاك وعندي مبلغ من المال وكلت أختي في عليه ولما وصل وقت الزكاة قلت لها طلعي المبلغ أي وأعطيه لخالتي فقيرة أي وأرملة قالت لي إن شاء الله بعد فترة قلت لها أختي أعطيتي المبلغ للخالة قالت نعم الخالة اتصلت فيها بعد فترة قالت ما أعطتني شيء رديت اتصلت في أختي قلت لها أعطيتي الخالة قالت لا هذه تحلف وهذه تحلف الحين شو علي يا شيخ أنا أطلع مرة ثانية ولا شو لا تطلعي مرة ثانية إذا أنت واثقة في أختك فلا أنا ما واثقة في أختي واثقة في خالتي يعني ممكن أختك تصير أختي تكذب أختي من زمان يعني موكلتنها بس كانت يعني أحس بأشياء بس أنا مضطرة عشان أنا يعني محتاجت لها وهي أخذت المال يعني أيضا أنا أصدق أن أختي ممكن تأخذ المال بس خالتي ما تكذب عموما إذا كان أنت من البداية وكلت أختك وأنت على ثقة فيها ثم خانت وأخذت المال فزكاتك خلاص سقطت عن ذمتك ولا يلزمك إخراج زكاة أخرى الذي يوكل شخصا ثقة ثم ذلك الثقة يتغير ويخون فلا يجب علي إخراج زكاة أخرى إلا إذا كنت أنا من البداية أعرف أنه ليس ثقة وتساهلت وأعطيته الزكاة فعبث بها وسرقها عندها يلزمني أن أخرج زكاة أخرى للفقير أيها الأحبة الكرام هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يا شباب سميرة تفضلي السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أول يوم في رمضان وأنا أحاول الاتصال يوميا مرحبا بكم حياكم الله يا سميرة الله يحفظكم أريد أن أسألك يا شيخ جزاك الله عن العقيقة أنا سألد في فرنسا نعم وسأذهب إلى المغرب بعد شهرين من ولادتي نعم فهل يعني يمكنني أن أكل والدي أو والد زوجي بأن يذبح العقيقة نيابة عني ويتصدق بها أم أصبر حتى أنزل إلى المغرب بعد شهرين من ولادتي أيهما أحب إليك يعني أيهما أحسن تفضلينه أنت أن إذا ذهبت أن أنزل لأنني سأقيم حفلا صغيرا وأكون بنفسي وأذبح عقيقة، ربما أذبح باستطاعتي أن أذبح اثنين، واحد أصدقه وواحد خلاص أقيم به حفلة إذن بسيطة. إذن هو السنة أن يذبح في اليوم السابع أو الرابع عشر، لكن إذا كنت تريدين أن تجمعي أهلك وأن تفرحي معهم وكذا فلا بأس أن تؤخريه وأن تتصدقي بأحد الذبيحتين والأخرى تأكلونها، ويمكن أن تعمل حفلة أكبر وتأكلون الذبيحتين كليهما، هذا جائز. ما فيها شيء يا شيخ، يعني الأجر هو هو، إذا الأجر كان هو هو نعم أكثر في يوم السابع صحيح أبي يذبحوا عني في اليوم السابع. نعم عموما السنة أن يكون في اليوم السابع، لكن إذا كنت أنت تريدين أن تعملي يعني مناسبة لهم وحفلة وكذا وتفرحون يعني بهذا الصبي فأخرتها فلا بأس عليك. بارك الله فيكم. رقية تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا رقية. الله يبارك فيك شيخنا. معليش بس احتمال رسالة يخلص لكن بقتصر لك الكلام. يلا تفضلي. ها الله يبارك فيك. انا والله يعني ابوي دول مختجر نعم، لكن ما بينفق علينا يعني ما شاء الله وما كبير وكده يعني ما بينفق على امي، لكن عندي وصيد وصلي وصوم وحج واي حاجه، لكن ما بدينا يعني مرات تكون عندي قروش تكون عندنا حاجه اعمل بها حاجه تترسل بتاع زراعه اعمل بها حاجه للزراعه حاجه زي كده يعني، وبتكون عنده عشان يلا يعني مش ربعنا اخونا يرسل لنا يعني مقدار في في السعودية، لكن احنا بنقرا في الجامعة ونجي للجامعة وللبيت ويكون عنده وكده يعني، مرة عندنا ذهب شالي للزراعة ما رجع لنا قال لنا حق ولدي شالي، بكون عنده القروش بس للزراعة ولا كده ولا كده، بس يقول لنا اخوانكم يعملوا لكم، فما عارفة يعني اعمل معاه شنو، ده حلال ولا حرام لو شلنا من قروش وكده، مرات القروش بتكون عندنا في البيت احنا شايفينها وعارفينها وكلها بتكون في يدنا. اي لكن يعني إيه لكن رقية هل هو يقصر عليكم في النفقة الواجبة يعني دراسة طعام شراب لباس؟ بس إخواننا إلا مرات الأكل عام كده مرات يجيبوا يعني مرات قلنا بس إخوانكم يعملوا لكم، وإخواننا يعني متزوجين ومحمولين بس يعني أنت تعرف الوضع يا شيخ يعني ما بخفى على جنب بالذات الفترة الفاتت دي يعني. عموما إذا كان هو يقصر في الأشياء الواجبة دراستكم ملابسكم الطعام وما شابه ذلك فيجوز أن تأخذوا من ماله بغير إذنه بقدر حاجتكم، لا تأخذوا زيادة عن المطلوب لكن بقدر الحاجة تأخذون، هذا جائز. بارك الله فيكم. صلاح تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاح النجار نكلم فيك من بريطانيا. مرحبا يا صلاح، إياك الله. الله يبارك فيك يا شيخ. أنا عندي قطعة أشريت قطعة أرض عندي فلوس زادوا علي أشريت بهم قطعة أرض بس تزيد في المبلغ بس نقدر نبني بها، وبعدين بعتهم بعت الأرض وبنيت بيه الفلوس، هل نزكي عليها الأرض أو شنو؟ هذه الأرض يعني أنت عرضتها للبيع سنة مثلا؟ بقت أكثر من سنة عندي موجودة وبعدين جيت بعتها وخذت فلوسها وبنيت بهم البيت. إيه لا لي لما بقيت سنة هل كنت عارضها للبيع ولا كنت هكذا فقط على جنب حاطها؟ لا مخليها على جنب. اي ما دام لم تعرض للبيع ليس فيها زكاه، وبناؤك البيت ايضا ليس فيه زكاه يعني انك صرفت يعني المال فاتت السنه الارض يعني لكنك لم تعرضها للبيع خلالها. لا لما عرضها بقت هيك فتره بنعرضها وبيجي حد وما يجيش يشتريها فتره بسيطه يمكن، بعدين جت واحد اشتراها وخلاص ما عرضتهاش في البدايه. خلاص اذا كان ما مر عليها سنه كامله معروضه للبيع فليس عليك فيها زكاه. بارك الله فيك. هند تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ مرحبا يا هند، حياكم الله. بس حاب أقول لك أن ألو. أي نعم أسمعك يا هند. حاب أقول لك أن أبويا متزوج سنتين. أي. وأمي الأولى والثانية يعني كان عادي يعني يعدل بيننا أوكي. نعم. وبعدين تم كل ما يعني ثمر سنة يتغير بوي فهمت لي يعني مش نفس يعني أول، وصار مرة ما يجي بيتنا وحتى يعني ما يأكل من أكلنا ولا يعني يشك في أمي فهمت لي. أي. وأمي يعني كل ما تطلب الطلاق ما يطيع يطلقها يعني ما يرضى، وكل ما تكلم بو يعني ترى يدي بو يعني أبي عندنا عايش يعني نفس الحوش وكل ما تروح لها امي تقول لي خلي يعني ولدك يطلقني ما يطيع ما يرضى. وصار حتى درجه انه ما يجينا الحين بس اللهم يطرش فلوس اذا طلبنا يطرش لنا فلوس. اما اذا امي ما يعني شفت كانه يعني ما يعرفها. اي بس هند انتوا لما تزوج هل تعاملتوا مع التعامل يعني الغضبان ليش تعرس على امي وليش تاخذ على امي لا احنا كنا صغار. اي طيب امك في يوم كان يعني اخذ امي يعني او سيبك كم اخذ امي وبعدين اخذ الحرمه الثانيه يعني كنت توني مولوده نها يعني لا اخوي اللي متوفي الله يرحمه بس بعدين عادي يعني امي ربت يعني فهمت لي انا يعني شرع عربي فكان عادي يعني بينه اوكي هو يعني يجينا وينام عندنا يعني عادي بس كل فتره لدرجه ان كانت يعني ام يعني ام بويا الله يرحمها يعني كانت تقول لي يعني وايد تغيرت انت لدرجه انك ما تجينا ولا تسلم علينا في منطقه ثانيه زوجته فهمت لي. عموما هند دائما الاب الذي يبدا يترك اولاده من الزوجه الاولى هو الذي كلما يعني جاءهم بداوا يقولون له يلومونه ويتكلمون عليه وانت ما تحبنا وليش تتزوج على امنا وليش لماذا تفضل الاخرين علينا. فالاب الذي كلما جاء يسمع مثل هذا الازعاج تبدا نفسه لا ترغب في المجيء اليهم لانه كلما جاء سمع ما لا يسره. وبالتالي انا اقول يعني اذا جاء رحبوا به وعاملوا معامله حسنه واستقبلوا اخوانكم من الزوجات الاخريات احسن استقبال وقابلوا الاساءه بالاحسان اذا كان هناك اساءه وثقي تماما أنكم بإذن الله إذا تعاملتم مثل هذا التعامل وفتحتم قلوبكم له وصار إذا جاء ارتاح وجد القهوة والشاي والجلسة الطيبة التي ليس فيها لوم ولا قدح فهذا سيرتاح ويبدأ يأتي. وأنا أنصح أيضا أن أمك لا تطلب منها الطلاق. أمك كم عمرها الحين يا هند؟ أمك كم عمرها الآن؟ أمي 50. طيب ماذا تريد بالطلاق؟ بتعرس يعني؟ لا ما بتعرف خلاص. يعني قالت اني يعني خلانا ما نسوى شيء فهمت لي خلاص ابد تسوى ان شاء الله شيء ما دام انها في ذمه رجل فالحمد لله وعسى الله يوفقها ويعني ويسر امرها احسن من انها تبقى مطلقه لا زوج ولا ترث منه ولا ابد تبقى في عصمته وتلقى الله تعالى في ذمه رجل يعني رجل مسلم تعامله طيب خير لها فلا تطلب الطلاق وتستعيد بالله من الشيطان الرجيم وأسأل الله أن يجمع شملكم يا رب العالمين. الله يحفظكم. خديجة تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ. رمضان مبارك. الله يبارك لنا وياكم يا رب. أنا سعيدة يعني يا شيخ أتكلم معك. الله يحفظك خديجة تفضلي. أنا يا شيخ تابع برنامجك وأشكركم زوجي للشكر وأنا يا شيخ عندي شوية مشاكل عائلية مع أهل زوجي. نعم. ألو. نعم تفضلي أسمعك. مع أهل زوجك عندك مشاكل؟ زوجي يا شيخ رجل يعني صالح الحمد لله يصلي يصوم دائما يعني عامل ما معاملة حسنة ولكن أهله يا شيخ عندي مشاكل كثيرة مع أهله كيف أتصرف يا شيخ؟ أنا عندي بنت صغيرة كيف أتصرف ما بعد؟ الحمد لله ما دام أن زوجك يعاملك معاملة حسنة وهو رجل لا يشرب الخمرة ولا يتعاطى مخدرات وليس لا يا عنده شيخ الحمد لله ما دام يصوم يعاملهم معاملة صالحة ولكنهم يعني هم الآن عندنا مشاكل أزمة اقتصادية يا شيخ هم يقولون عن زوجتك أخذتك منا يعني لا تعطينا فلوس ولا تصرفتنا شيء يعني هذه مشاكل. خلاص أنت قابلي إساءتهم بالإحسان واسأل الله تعالى التوفيق لك ولهم وبإذن الله أن الله جل وعلا سوف يصلح حالكم لكن أهم شيء أن تقابلي إساءتهم بالإحسان وتدعين لهم وإذا رأيتهم تعامليهم أحسن معاملة وبإذن الله أن الله جل وعلا سيثب ما في قلوبهم مع الوقت إن شاء الله. بارك الله فيكم. طاهر تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا طاهر. يا شيخ يعني انا احبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير يا طاهر. يعني متابع من شهر الاربعين بالعراق. يا الله انت احفظه يا ربي، هذا شرف لي والله يحييك يا طاهر. يبارك فيك، والله متابع برامجك كلها بصراحه يعني ومتابعك وانصح الناس ان يشاهدك ومتابع برامجك وبتاعك يعني بارك الله فيك. الله يبيض وجهك ويحفظك يا رب، بارك الله فيك. الشيخ يعني انا سالفتي يعني طويله يعني فممكن رقمك الخاص خلاص كلمك يعني ما يعني ما يكفي الوقت ما راح يكفي. خلاص ابشر يا طاهر، الشباب ان شاء الله يعطونك رقمي، ابشر بما يسرك ان شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم. وها نحن في هذه اللحظات نختم الحلقة الأخيرة من هذا من حلقات هذا الشهر الكريم لك صمت، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. أشكر كل من اتصل بنا خلال هذا الشهر، أعتذر لمن اتصلوا ولم نستطع أن نستقبل اتصالاتهم، يعني مع ازدحام الخطوط حين لا نستطيع والله نستقبل الجميع. أعتذر أيضا لمن اتصلوا وانتظروا كثيرا على الهاتف ثم لم يدخل اتصالهم لأن المتصل قبلهم قد أطال. كل هؤلاء والله أعتذر منهم وأعتبركم بارك الله فيكم أنتم أهل البرنامج وأنتم وقوده وأنتم ضيوف، بل أنتم أهل المنزل. فأسأل الله أن لا يحرمكم الأجر وأن يجزيكم خير الجزاء على يعني اتصالاتكم على متابعتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب وأن يستعملنا وإياكم في طاعته. بعد رمضان بإذن الله تعالى سألتقي بكم إن شاء الله تعالى في برنامجنا قلبي معك الذي يعرض في كل سبت في الساعة 7:30 توقيت دبي، في 6:30 توقيت مكة. أشكر لكم جزاكم الله خير متابعتكم. أشكر إخواني الكرام الذين معنا في الكنترول والذين معنا في التصوير، وأنا أرى تعبهم وهم صائمون واستقبالهم الطيب للمكالمات. أشكر المخرج أستاذ يعقوب والأستاذ سلطان وأخونا راشد والشباب الذين معنا من المصورين الآن، معنا أبو أحمد وأبو عنابة ومعنا إخوة أيضا في الكنترول، يعني لا أحفظ أسماءهم الآن، لكن يعني أسأل الله أن لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب. أيضا الله يجزي حقيقة أخونا الأستاذ علي الرميثي خير الجزاء اللي هو مدير القناة والحريص أيضا على مثل هالبرنامج وعلى المواصلة فيه. أسأل الله لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب، وأسأل الله جل وعلا أن يختم لنا هذا الشهر بالرضوان. اللهم اختم لنا هذا الشهر بالرضوان، اللهم اختم لنا هذا الشهر بالرضوان يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل حالنا بعد رمضان خيرا من حالنا قبله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل حالنا بعد رمضان خيرا من حالنا قبله يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يواصلون على عبادتك وعلى الصيام والقيام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون. اللهم ونستعيذك من شر ما استعاذك به منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين اجعلنا ممن تقبلت صيامهم وقيامهم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ ربنا بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.